الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يسبغ عليكم نعمة، أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح. وبعد، أنهينا فيما مضى ما أجاب به الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الشبهات التي أوردها بعض الزنادقة زاعمين أن بين الآيات القرآنية تعارضا. ونبتدئ اليوم بإذن الله عز وجل في كلام الإمام أحمد في الرد على الجهمية، والجهمية هم أتباع جهم بن صفوان. والجهم بن صفوان تتلمذ على الجعد بن درهم وتوفي بعده، توفي الجهم بن صفوان في سنة 128، وقد لقي شيخه الجعد بن درهم ودرس عليه في الكوفة، وقد درس على الجهم بن صفوان بشر بن غياث المريسي، وكان قريبا له في السن وكتب. بعد ذلك بشر درس عليه أحمد بن أبي دؤاد الذي تأثر به المأمون ونشر مذهبه في الناس. وعمدة مذهب الجهمية يقوم على أمور: أولها إنكار صفات رب العزة والجلال، وهم ينكرون جميع الصفات بلا فرق بينها، ويزعمون أن صفات الله مخلوقة، ومن ذلك صفة الكلام، ويقولون ليس لله صفة والله جل وعلا لا يتكلم. ومن أقوالهم إخراج مسمى إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، بل قد يخرجون الأقوال، وبعضهم يقول بأن الإيمان مجرد المعرفة التي تكون في القلب. ومن عقائدهم أيضا أنهم ينكرون أنهم يغلون في القدر، ينكرون أن يكون للإنسان فعل وإرادة، يقولون بأن العباد مجمورون على أفعالهم، ليس لهم أي اختيار. وترتب على ذلك أنهم ينكرون الحكم، و يقولون بأن الله عز وجل يفعل ما يشاء، ولا يفعل لحكمة ولا لمقصد، وإنما هو يفعل جل وعلا ما يريد. وقد وقف علماء الأمة من الجهمية موقفا واضحا تجلى في عدد من الأمور، أولها التصريح ببطلان عقائدهم والرد عليهم، وقد رد عليهم جماعات من الأئمة، منهم عثمان بن سعيد الدارمي والإمام أحمد وطوائف من أهل العلم. والموقف الثاني التحذير من عقائدهم والتحذير من تتلمذ عليهم، بل وصل الأمر إلى أن قال فيهم ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. وهل الجهمية موجودة اليوم أو ليست موجودة؟ نقول أكثر شبهات

وقد ذكر المؤلف صفة صاحب هذا المذهب الجهم بن صفوان، وأن مبدأ معتقده الفاسد هو بناء أدلة المعتقد على طرائق مخالفة لطريقة أهل الإسلام، نضرب لذلك مثلا. يفني أهل البدع كثيرا من أوقاتهم في الاستدلال على وجود الله، مع أن وجود الله ثابت، مع أن وجود الله ثابت، الفطر والأدلة والمعقول والمنقول كلها تدل عليه، فتكلف الأدلة العقلية على إثبات وجود الله ألزمهم بلوازم مخالفة للحق والصواب. من أمثلة ذلك الاستدلال بدليل الحدوث، فيقولون العالم محدث وكل محدث لا بد له من محدث خالق، فلا بد للعالم من خالق هو الله. ايش رايكم؟ صحيح؟ قالوا والمحدث لا بد ان يتنزه عن صفات المحدث، وبالتالي لا يكون عنده شيء من الصفات محدثا، فلزم عليه انكار الصفات الاختيارية. قالوا ننفي صفة الرحمة والمحبة، لماذا؟ إن يلزم عليه أن تكون هذه الصفات قد وجدت بعد أن لم تكن، فيكون الخالق محدثا أو فيه شيء محدث. هذا الاستدلال باطل من جهة أن القول بأن كل محدث لا بد أن يكون مخلوقا هذا قول خاطئ، قد يوجد أشياء محدثة ليست مخلوقة كصفات الله الاختيارية. وقد استدل المؤلف على ضلال الجهم بن صفوان بأن السمنية وهم طائفة من الهنود يؤمنون بتناسخ الأرواح شككوه في معتقده حتى شك أياما عديدة، وقالوا بأن إلهك غير محسوس، ولو كان موجودا لكان محسوسا، إذ كل موجود لا بد أن يكون محسوسا. وبعد مدة واجههم باحتجاج مماثل احتجاجه، فقال الروح ليست بمحسوسة ومع ذلك هي موجودة، وكان من ضمن استدلالاتهم استدلالات الجهمية في نفي الصفات قوله تعالى ليس كمثله شيء، قالوا ولو كان متصفا بالصفات لكان مماثلا للمخلوق، وهذا الاستدلال استدلال خاطئ، لأن المثلية تقتضي الموافقة في جميع الجوانب، ولا يلزم من إثبات الصفات لله يكون موافقا للمخلوقين في جميع الجوانب، ومن ثم لا يلزم من نفي مماثلة شيء من المخلوقات لله نفي الصفات عن الله عز وجل. هكذا من الآيات التي تشابهت على الجهمية قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، قالوا يلزم عليه نفي صفة العلو ونفي صفة الاستواء على العرش. وهذا فهم خاطئ لمدلول الآية، بل المراد بالآية وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، ومثل قول تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء معبود في الأرض. ومثل قوله تعالى لا تدركه الأبصار، استدلوا به على نفي رؤية المؤمنين لربهم. تقدم معنا أن الاستدلال خاطئ، لأن النفي هنا إنما هو للإحاطة. قال المؤلف فبنى أصل كلامه كله على هؤلاء الآيات، يعني أن الجهم وأتباعه بنوا معتقدهم الفاسد على هذه الآيات الثلاث. قال وتأول، أي فهم القرآن على غير تأويله، يعني على غير المقصود منه، فحرف آيات القرآن. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فما لا يوافق مذهبه يكذبه. قال وتبعه على ذلك رجال، فإذا سألهم الناس عن قوله ليس كمثله شيء قالوا ليس كمثله شيء من الأشياء، وبالتالي قالوا بأنه غير مستوي على العرش لأنه في جميع الأمكنة، كما أنهم نفوا صفات الله جل وعلا. قد نقل المؤلف شيئا من مذاهب الجهمية في هذا الباب، والملاحظ عليها أنها مبنية على النفي المفصل. فقال لا يتكلم ولا يكلم ولا ينظر إليه أحد ولا يوصف ولا يعرف ولا يفعل وليس له غاية ولا منتهى ولا يدرك بعقل إلى غير ذلك الأمور المبنية على النفي. وليس له أعلى ولا أسفل ولا نواحي ولا جوانب ولا يمين ولا شمال، وليس له لون ولا جسم ولا معلوم ولا معقول، هذه كلها نفي مفصل. عادة الشريعة أن الإثبات تفصل فيه والنفي هذا مخالف لطريقة القرآن. وكذلك هنا ترتيبات رتبوها على مثل هذا اللفظ، ترتب عليها إبطال بعض إذن هناك ترتيبات رتبوها على هذه الأمور انبنى عليها إبطال عديد مما يوصف الله به جل وعلا. لعلنا نقف على هذا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا نفي مفصل. نعم مجملة، كل ما اعتقدته في قلبك فهو بخلاف. لا خطأ. نحن نقول إيش؟ العبرة عندنا بالنصوص، ما أثبته النص من صفات لا نثبته، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه نسكت. يقولون هل هذا المذهب على نوعين؟ نوع يقول الله في كل مكان، فمن ثم وهو في الحمامات كما انه على الارض بناء على ما اعتقده من الفاسد. واضح لك؟ نعم. السلام عليك. مثل في الصحيح على انه كل ما خطر ببال العبد ان الله متصف بهذه الصفه والله عز وجل بخلافه. لا ما يلزم. الآن الكلام هذا على أصل الصفة ولا على كيفيتها؟ على أصل الصفة. لا أصل. كلما خطر إيش بقلبك أنه شيء فاعتقد أنه على خلافه. سام؟ ما نسمي يعني هذه اللفظة ليس الدليل. الدليل الكتاب والسنة، ما أثبته الكتاب والسنة أثبتنا، وما نفيناه وما نفياه نفينا، وما سكت عنه سكتنا عنه. كأن هذا لازم لوازم. ما يلزم. الله عز وجل قد تخطر بعض صفاته في قلوب العباد، مثل العدل، مثل إجابة المضطر. نعم هذا في أصل الصفة، لكن في كيف ما قالوا صلى. هو كلام مجمل. لا مو مجمل، أصله على أصل الصفة. شوفوا كلما خطر بقلبك أنه شيء، أنه يعني أن الله شيء، يعني موصوف بصفة من الصفات. هذه ليست حتى الكيفية. كيفية نحن نسكت على الكيفية، لا نثبت ولا نثبت. عندما تنفي بناء على خطرات قلبك قيل نفيت بلا علم. نعم نثبت لله كيفية لكن لا نعرفها. نقول الله عز وجل متصف بصفة الكلام، كيف هذه الصفة؟ نقول هل لها كيفية؟ نقول نعم لها كيفية. كيف هي؟ نقول لا نعلم. ايش رايكم؟ اصل الصفة قديم، اصل الصفة قديم واحادها هذه. نعم ارفع الصوت. قول المتكلمين ان اخص خصائص الله تعالى هو وزير على هذا الكبير ممكن لما ذكر. هذا الكلام غير مؤيد بدليل. الشيء الثاني، هناك معان أعظم من مثل إثبات الألوهية لله عز وجل. نعم لا لا ينكر عليهم، ينكر عليهم ويقال هذه لفظة ليس لها دليل، لا كتاب ولا سنة، ومعناها معنى باطل. ذكرها أحسن الله عليك أبو قدامة في معادلتك؟ قالوا كلما خطر بقلبك أو على بالك فالله تعالى بخلافه. حين نقول هذه المقالة خاطئة كما تقدم. على المرأة صفة الكذب من أصحابها ورد أنه أول بلا ابتداء، وورد في حديث دعاء دخول المسجد أعوذ بالله العظيم بوجه الكريم وسلطانه. نعم لعلنا. لماذا أتى الخلال أنه كتب من العربية؟ يبدو أن هذا من مسائل عبد الله لأنا به فجمع الكتابين. هو أوسط بما سبق قبل اللي هو تكلم على أن هذا جائز في اللغة، أراده من المنزل في الله أحمد. طيب كتابة اللي قبله أنا أقدر تسمحون أن أتلين. نسأل الله جل وعلا وفضله إياكم الخير ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله خير. تفضل. الآن الخلاف في صلاة الليل دائما يذكر فقهاء أنها إما أن تكون على عدد كذا أو كذا، كما مذهب المالكية 36 وقول بعضهم 20 وقول غير ذلك، كأن الاهتمام بالكم لا بالكيف. فلو دنا وقت الفجر من مريد الصلاة يعتني بالكيف أو بالكم، معنى أنه لا يستطيع أن يدرك كيف مع الطمأنينة ومع طول القنوت. هو ترك الواجب أو أي واجب هذا غير مقبول، ومنه ترك الطمأنينة. لكن الكلام عن الموازنة بينهما مع الاتيان بالأركان هو موطن خلاف من قديم. هل الأفضل طول القيام كما في حديث مسؤول عن أفضل الصلاة قال طول القنوت، أو أن الأفضل كثرة الركوع والسجود؟ إذا تردد حكم الأحكام بين الوجوب والسنية نظرنا في أدلة الوجوب، فإن قويت على دفع فهذه الأقوال أخذ بها، ثم إذا لم نجد نظرنا في أدلة السنة وحاولنا استنباط الأحكام به. أحسن الله عليك. في الدرس الماضي وقت منهج مغلط بالنسبة لوقت منهج قبيل الزوال ووقت منهج قبيل غروب الشمس، يفضل نفس الوقت يعني نفس الوقت هو في الغالب يكون متساوي، لكنه مرات يحصل طبعا. أحسن الله عليك. لأنه قال فيما سبق قال يعتبر كون القارئ أصبح إماما مسلما في سجودة له، فهذا الاعتبار لأنهم يعني يقولون أنه لا يسجد الرجل لتلاوة امرأة لأنها لا تصلح للإمامة. معنى ينقل شيخ الإسلام المشهور في المذهب أن جواز إمامة المرأة لعدم وجود القارئ. يعني حال الضرورة حال حاجة، كلام هنا حال الساعة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. يا مالا يا أخوان استغفر الله عليكم. Thank you.